في العلم ووجود في الكتاب في البنان ووجود في النطق في القول ووجود في الأعيان، فكل مرتبة من مراتب الوجود لها نصيب من معرفتها وعلمها، والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، آمين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاك الله خير، أحسن الله عليك يا شيخ.